إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس كتاب التوحيد وأيضا سنن أبي داود. نسأل الله جل وعلا أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن نشكر لكم حرصكم على الطلب، ونسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. يعني سأذكر لك الأحاديث والأخبار الثابتة عن النبي المختار التي تبين لك حكم أن تتوضأ أو تغتسل بفضل وضوء المرأة أو غسل المرأة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد هو من الثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة شيخ لأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا يحيى. يحيى هنا هو يحيى بن سعيد القطان الثقة الثابت النبيل، الذي قال فيه الثوري عندما قال عبد الرحمن المهدي: كيف وجدت صاحبك؟ قال: شيطان، وجدته شيطان، شدة الحفظ وصعقة الحفظ. ثقة ثابت روى له الجماعة. قال علماؤنا: كان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ومعهم يحيى بن معين يقفون أمام يحيى بن سعيد القطان وهو يستند إلى الاسطوانة، ويقفون كأنهم إيش؟ الأطفال، كأنهم في الكتاب يتعلمون من المدرس. وكان الإمام يحيى بن سعيد القطان هو فحل ثقة ثبت، لذلك كانوا يعني ينهلون من علمه، روى له الجماعة. طبعا هو مصنف بأنه متشد من المتشددين في الجرح، يعني إذا وثق يحيى بن سعيد القطان راويا فعض عليه بالنواجس، صعب أن تجد يعني مثل هذا الراوي الذي يوثق من قبل يحيى بن سعيد. وعبد الرحمن المهدي أيضا صديق قرينه هو متشدد، لكنه أسهل وأيسر من يحيى بن سعيد القطان. عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري. سفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث الذي قال فيه شعبة: إذا اختلفت أنا والثوري فخذوا بالثوري فإنه أحفظ مني. مع أن الأعلم بالصناعة الحديثية شعبة، شعبة هو أعلم بالصناعة الحديثية، والثوري أفقه منه. الثوري له مذهب خاص، الثوري له مذهب خاص يدلس، وهو مراسيل الثوري يعني كالريح أو سفيان يدلس عن كل من هب ودب، يدلس عن الثقة وعن الضعيف. لكن بعض العلماء يقولون: وتدليسه يمر أيضا في بحر الروايات كالزهري، لأنه كان واسع الرواية. نعم. قال: حدثني منصور. حدثني، ما قال حدثنا، وهذه أيضا يعني غاية في التثبت. منصور حدثني منصور، منصور بن المعتمر ثقة ثبت روى له الجماعة. عن إبراهيم. إبراهيم وإبراهيم النخعي تلميذ الإمام ابن مسعود، إبراهيم النخعي من نبلاء الفقهاء، لم يكن محدثا ولكنه أو كان يعني هو في الحديث ثقة، لكنه كان يعني كما قلنا في الفقه أميل، هو إلى الفقه أميل. نعم. عن الأسود. الأسود هو الأسود بن يزيد أيضا، وهذه طبقة واحدة، هذه رواية في طبقة واحدة من الثقات الذات روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، كما دخل عليها ابن عباس على فراش الموت قال: أبشري أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا عمار لما سبها رجل يوم الجمل قال: أغرب مقبوحا منبوحا، إنها والله لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، تسمعون له أم تسمعون لها. روى الذهب يقول: عائشة هي أعلم نساء العالمين، روى لها الجماعة. أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. ونحن جنبان، والعلماء يقولون ونحن جنبان تأتي بالتثنية والإفراد والجمع، وأيضا تكون إيش على الإفراد، يعني وقال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فتأتي أيضا على الإفراد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أيضا من الثقات من رجال الصحيح. قال: حدثنا وكيع، كيع بن الجراح الرؤاسي التنين، ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة. عن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد فيه كلام كثير، لأن ابن معين يقول هو ثقة حجة. نعم أخويا، ليس في هذا الطبق، ليس طبق الصحابة، هو فيه كلام كثير. يعني ابن معين قال ثقة حجة، وهذا أعلى درجات التوثيق. أبو زرعة متشدد، قال يكتب حديثه وليس بحجة، يكتب حديثه وليس بحجة. النسائي قال ليس بالقوي، فالحق أنه فيه كلام، روى له أبو داود وأيضا ابن ماجه. عن ابن خربوذ، هو سالم ابن سرج من الثقات، أيضا روى له أبو داود وابن ماجه. عن أم صبية الجهنية، وهي من الصحابة، لها رؤية أو لها صحبة رضي الله عنها وأرضاه. قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي من الثقات الأثبات، وهو أثبت الناس في الموطأ، هو أروى الناس عن الإمام مالك، أثبت الناس في الموطأ. عن مالك وهو النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم صاحب المذهب المتبع، روى له الجماعة. عن نافع وهو مولى ابن عمر، وهو أثبت الناس ابن عمر التقي النقي، روى له الجماعة. قال حاء، حول الإسناد، قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد هنا هو حماد بن سلمة، حماد بن زيد بن درهم. انت فرحان يعني عشان حماد بن زيد بن درهم، هو في الرواية الأخرى فسروا، فنرجع بس للرواية الأخرى، هو مهمل الآن، هو قال حدثنا المسدد. عن أيوب، احنا ابني فصلنا في المسألة، انت فرحان وعايز تخلص وتمشي على طول، فصلنا احنا في الراوي، ويروى عن الحمادين، روى عن حماد بن سلمة، هذه يراجع فيها، مش أكمل لغاية ما نراه. حماد هنا مهمل عندنا، نشوف هو ابن زيد أو ابن سلمة. عن أيوب، أيوب هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، وهو من النبلاء من الثقات الأزهاد، وقلنا تكل ما فيه في للمذهب، روى له الجماعة. عن نافع، النافع مولى ابن عمر، من نسبة الناس ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال، وطبعا ابن عمر عبد الله بن عمر من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من العبادلة الأربعة. قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مسدد: من الإناء الواحد جميعا، دون قوله من الإناء الواحد. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله. عبيد الله هنا ومن؟ عبيد الله بن عمر المصغر، عبيد الله بن عمر هو من الثقات الأثبات، بل يقال هو من أثبت ناس في ابن عمر في نافع عن ابن عمر. قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. جزاك الله خير. نعم، هذا الباب من الأبواب المهمة التي يبين فيها المصنف أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي تبين بأنه يجوز التوضؤ أو الغسل بفضل وضوء المرأة أو غسل المرأة. الفضلة هو ما تبقى من فضلة غسل المرأة أو وضوء المرأة، هو ما تبقى منها سواء في الغسل أو في الوضوء العلماء يقولون الفضلة على قسمين: فضلة، وهي الفضلة التي يبحث فيها العلماء في الكلام على الماء المستعمل، وهي الفضلة المنفصلة عن العضو، يعني أنها أخذت الماء وغسلت يدها، فالماء الذي يتساقط من اليد ويكون في إناء أو يتساقط من الوجه ويكون في إناء هذه الماء الفضلة وهو الماء المستعمل المنفصل عن العضو. وهذا الماء المستعمل تكلمنا فيه لأن الخلاف فيه كما قلنا على أقوال، صحيح أقوال ثلاثة، قول وهو قول الجمهور يقولون هو طاهر ليس بطهور، يعني مطهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، يرفع به يزيل به نجس لكن لا يرفع به حدث. والقول الثاني قال على المقابل، هو قال هو نجس ليس بطاهر. والقول الثالث هو أنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وإن تركه الصحابة ما تركوه إلا تقذرا، وهذا قد وصفناه قبل ذلك. وسعة الشريعة الغراء تبين لنا على الأبواب وأدق الأبواب التي لابد أن نتكلم فيها، صغيرها أو كبيرها نتكلم عنها لأنها من المسائل المهمة جدا الفقهية التي يعني يهتم بها طالب العلم. والشريعة لم تترك شيئا، لا شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت عليها. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، وما من طائر يقلب جناحيه إلا لنا منه الخبر، وهذه دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك شيئا قط إلا وبينه. الفضل هذه في المنفصل عن العضو قد تكلمنا عنها قبل ذلك، والكلام هنا على الفضل التي تكون متبقية من غسل المرأة أو وضوء المرأة كما في حديث ميمونة، ذكر فيها بعض الأحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها اللي قالت كنت أغتسل أنا الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. طبعا نحن جنوبان كما قلنا الجنب هو الجنابة، هو وصف يتلبس به المكلف يمنعه من الصلاة، يمنعه من أداء الصلاة، إذن هو وصف يكون على المرء يمنعه من استباحة الصلاة، هذه هي الجنابة. وقلنا يفرد، يقال جنب ويقال ويسنى جنبان، ويجمع أيضا أجناب يعني من الجنابة، والذي جاء به القرآن هو على الإفراد، وإن كنتم جنبا فالطهاروا. لكن قالت أنا أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء، أقول ابقي لي ابقي لي، ويقول ابقي لي ابقي لي. استدل به العلماء على جواز الوضوء بفضل المرأة، والظاهر فيها بفضل ما تبقى من الماء الذي تغتسل منه المرأة، وقد يكون في النوع الأول وهو منفصل عن العضو لأنها كانت تأخذ بيدها فينفصل عنها بعض الماء فيتساقط على هذا الماء فيختلط بالماء الموجود، فيكون الأمر أنه يجوز التوضؤ ويجوز الاغتسال بالماء الذي يتبقى من المرأة فضلة من المرأة، لأنها كانت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم ابقي لي ابقي لي، وهو يقول لها ابقي لي ابقي لي. فالوضوء بفضل وضوء المرأة جائز بهذا الحديث، والمصنف أتى به من أجل ذلك أن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل فضل وضوء عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سواء المنفصل عن العضو أو سواء المتبقي منها، لأنها كانت تقول ابقي لي ابقي لي، وهو يقول ابقي لي ابقي لي. بل اختلفت الأيدي، واختلاف الأيدي يدل على المماسة والملامسة بينهما. وقد استدل العلماء بهذا الحديث أنها قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني والثالث أيضا، بأنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته وأن يرى منها ما ترى، وأن يرى منها وترى منه، وهذا أيضا نص صريح يرد أو يبين ضعف حديث الذي استدل به الشافعية والحنابلة وغير هؤلاء الذين قالوا بعدم جواز النظر إلى المرأة، يعني كانت زوجة حليلة لا يجوز أن ينظر إلى عورة المرأة، وهذا خطأ مبين مخالف لجميع الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال احفظ عورتك، فقالوا يا رسول الله عورتنا نأتي بها أهلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من إيش؟ إلا من أهلك، فإلا من أهلك دلالة أنه يجوز له أن ينظر وتنظر. وهنا الحديث ظاهر جدا، وكان يغتسل معها ولا تسمعها بثياب وتغتسل معه وكذلك، فيرى منها وترى منه. أما حديث لا يرى مني ولا أرى منه حديث ضعيف جدا. وأما الحديث الآخر وهو الحديث الموضوع أنه من نظر إلى فرج امرأة فأصيب بالعمى، وهذا الذي يستدل به الشافعية على حرمة النظر إلى فرج المرأة عند الجماع، وهذا خطأ مبين. الحديث هنا ظاهر، وهي امرأة أصبحت امرأة حليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله جل، فاستحللتم كل شيء، استمتع بالنظر، استمتع بالكلام، استمتع بالفعل، فقال واستحللتم ما كان حراما ثم صار حلال، بل له في ذلك الأجر. فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على جواز النظر إليه والنظر إليها، وهذا استدل به الحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر. فالأمر المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب أيضا، أنها قالت ونحن جنوبان حالة كوننا على جنابة، يدل دلالة واضحة جدا على أن الجنابة ليست نجاسة، يدل دلالة واضحة أن الجنابة ليست بنجاسة. من وين؟ لا لازم منه تنجس الماء، إجابة جيدة لكن تحتاج إلى تدقيق أكثر. ممتاز كما قال هو، والمخرج منه أن أقول تتناول تناولا كما قال هو، تما حتى عنه. ها مشكلة عندكم في التصور، هو اسمه تحجير التصور. أنا سأرد هذا التصور، هي تأخذ إناء وتأخذ الماء تتناوله، خلاص انتهى الموضوع. انت فهمتم؟ اختلفت الأيدي بالآنية، ايش فيه؟ هو اسمعني، هو التصور الأول على ما قالوا الإخوة، إنه لو كانت نجسة ووضعت يدها أولا في الإناء لنجست الإناء ولا يصح الاغتسال منه. أن تجهز نفسك للرد، سيرد عليك أن يقول لا، كانت تستخدم إناء وتتناوله تناولا كما قال أبو هريرة في مسألة الانغماس في الماء الراكد، قال تناوله إيش؟ تناوله. نقولنا الدلع على ذلك أنه لما اختلفت أيدي لابد يصعب أن يغتسل هو وهي إلا وإيه تحدث الملامس، فلو كانت نجاسة فلاحترز من ذلك وبين هذه النجاسة، لأن الملامسة ملامسة النجس تؤثر عليه ولا ما تؤثر عليه؟ تؤثر عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو هريرة وانسل قال كنت جنبا فانسللت فاستحييت فانسللت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس. فلو كانت الجنابة نجاسة لا تختص بأن الجنابة هو نزول المني فقط يكون نجسا، ممكن نقول أنه النجاسة بأسرها على كل الجسد، وإلا لما أنتم تقولون بأنها لو وضعت يديها تنجسه؟ أنتم الآن في تصوركم أنتم قلتم أنها لو وضعت يدها في الماء نجسته، على أساس إيه؟ يعني ليست نجاسة في المني فقط، في الجسد. يبقى إذن يتصور بقى التصور أنه إذا أراد أن يأخذ الماء أو قال ابقري ابقري فأخذ بيده أخذت بيده، يبقى مس النجاسة الآن، وعليها أن يحترز ويبين ذلك، صحيح ولا لا؟ فهذه أيضا كما قال علماؤنا دلالة واضحة جدا على أن الجنابة أو الجنب لا ينجس، لأن الأحناف أنفسهم قالوا ونستدل بالحديث على أن الجنب لا ينجس وهم يقولون بأن الجنابة نجاسة. مفهوم الكلام؟ هذا ضبط لكم في التصور، على أنه الأحناف الذين يقولون بأن المني نجس، هم يقولون المني نجس الأحناف، ومع ذلك يقولون المؤمن لا ينجس، الجنابة المؤمن الجنب ليس بنجس. يبقى الكلام على انتشار النجاسة وين؟ أو الطهارة في الجسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فصل في النزاع عندما جاء أبو هريرة وانسل ثم اغتسل فدعا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال له يا رسول الله كنت جنبا فاستحييت أن أجلب جنبك وأنا جنب، قال سبحان الله المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. من هذه المسائل أيضا قال بعض علماء بجواز الاغتسال والوضوء من الماء الراكد الذي اغتسل فيه الجنب أو انغمس فيه الجنب، لأن النهي للتنزيه وليس للتحريم كما بينا من الأسبوع الماضي في هذا الباب. لما؟ قالوا لأن الدلالة واضحة جدا أنه ما دام كان طاهرا ولم ينجس أنه لو انغمس وخرج فإنه إيش؟ فإنه لا ينجس الماء، فيصح الماء. لكن للمعترض أن يعترض يقول لا، ما دام قد دخل وخرج قالب الماء من الماء الطهور إلى الماء الطاهر بالاستعمال، الذين يتبنون بأن الماء المستعمل طاهرا يقول ذلك، يقول لو كان أقل من قلتين. لكن الصحيح الراجح في هذا هذه المسألة برمتها بأنه لو انغمس في الماء الراكد وإن كان قد ورد النهي فإن النهي كان تنزيها وكان على الكراهة ولم يكن على التحريم، لأنه لا ينجس الماء، لا ينجس بانغماسه. والدلالة على ذلك بأن عائشة كانت تغمس يدها وتأخذ الماء، قلنا بإناء أو بيده، يعني إحنا لما تكلمنا على الإناء رد على إيه؟ الإرادة الذي يمكن أن يأتي عن اختلاف الأيدي، أخذت الماء، فنقول إذا مست الماء بيدها فمسيس العضو كمسيس الكل، فإن حكم الجزء يأخذ حكم الكل إلا ما دل الدليل على خلاف، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. أيضا من هذا الباب الحديث المشكل جدا في هذه الصحابية الجليلة الجهنية التي قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وطبعا جاء بعدها الحديث الذي قال فيه مسدد بأنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تدلي فيه أيدينا. هذا الحديث مشكل جدا، الأول عن الجهنية تتوضأ والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت تختلف يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء. لا، أولا في مسألة حديثية نعجل بها قبل أن ندخل في هذا الخلاف، لأن هذا الخلاف صراحة لا نريد أن نتكلف حتى يعني يكون هروبا، لأنهم يحتجون بها على جواز الاختلاط ومنهم من يحتج بيها على جواز ايش السلام ايش عندنا المساله الحديثيه. عاطف طالما انت انشغلت بالموبايل والهاتف خلينا بقى معاك اتفضل. ايش المساله الحديثيه التي ناخذها من هذا الحديث؟ انت الان يومك اليوم ومن حقك حق لك الان تقول انا حديث ما انت شغال عمال بالرسائل مش هينفع بتسمعه ان انت في درس عشان ما يتصلش بيك تاني مره ثانيه. طب افتح بقى خليه مفتوح كده وتكلف انت او هو يتكلف عشان يتعلم جيد في نفس الحديث. حديث ابن عمر هو اخر حديث قال كنا نتوضأ نحن والنساء ايش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأضاف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة حديثية عند المحدثين يقولون إذا أضاف الفعل إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو أضاف القول إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم صارت سنة تقريرية لأنه لا يبعد أن لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد علمها. لو فيها إنكار لأنكر الله تعالى أن الله لا يقر بباطل. فهنا يقولون بأنه يعني إذا أضاف الفعل أو القول إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم صارت في حكم أو صارت المسألة أو صارت القضية في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون سنة تقريرية أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف بعض المحققين وقالوا لا يكون على الرفع بل هو على الوقف لأنه لم يقل سمعت أو أخبرنا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد قالوا يمكن أن لا يصل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ليس بسديد لأنه سيصل للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصل للنبي صلى الله عليه وسلم فالله يعلمه وهي مسألة تشريعية. فلما قال كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون صراحة في المسجد الرجال في الأمام والنساء في الخلف ولا ساتر بينهم حتى لا يقال بقى وين الورع وأنتم لا هم أورع منا وأتقى منا وأخشى منا. لكن نحن نقول في زمان الفتنة لابد من الاحتراز. احنا لا نتنطع احنا بنتكلم على ان زمان الفتنة شديد علينا فقط. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولذلك المرأة العجوز ماذا قالت في عمرو بن سلمة؟ قالت غطوا عنا استه صاحبكم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع النساء قبل ان يرفع الرجال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع النساء في من الركوع قبل ان يرفع الرجال. وايضا قال شر صفوف النساء اولها وخيرها اخرها وشر صفوف الرجال اخره. وهذا كان فعله بنو اسرائيل يجعلون انفسهم في المؤخره لينظروا الى النساء. الغرض المقصود بانه كان في اناء واحد يعني ياتون او قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان السلام كنا نتوضا من مكان جميعا قال من اناء واحد وقال تدلي او ندلي فيه ايدينا اوجب اشكالا شديدا عند العلماء. لذلك اختلفت انظار العلماء في توجيه هذا الحديث. فمنهم من قال قوله جميعا معناه أنهم يأتون أرسالا الرجال أولا يعني تتابعا يتتابعون الرجال أولا فيتوضؤون فإذا انتهى الوضوء للرجال يرجع الرجال ويأتي النساء في نفس الموضع لأنه لا يستطيع أن يحيد عن نفس النص الذي قال من إناء واحد. يبقى معنى من إناء واحد أن الماء كثير وأن الرجال يأتون يتوضؤون ثم يرجعون ثم يأتي بعد ذلك النساء يأتون ليتوضأوا أو يأتي النساء يأتينا للوضوء يتوضأنا ثم يرجعنا. وهذا صراحة فيه إيش؟ فيه شيء من البعد وفيه شيء من التكلف لأن الحديث قال جميعا جميعا حالة كونهم إيش؟ مجتمعين. النص جميعا حالة كونهم مجتمعين. فقال بعضهم نعم جميعا مجتمعين لكنه ليس إيه؟ ليست آنية واحدة هي أواني في دائرة واحدة فيأتي الرجال في مكان والنساء في مكان يعني على اليمين الرجال وعلى الشمال النساء. مفهوم هذا الكلام؟ فيقول العلماء بهذا القول أيضا خروجا سيأتي الإيراد عليهم بنص الحديث مشكل جدا هذا الحديث يأتي عليهم فيقول تختلف أيدينا فتختلف أيدينا في إناء واحد هو الآن ليس أواني متعددة بل هو إناء واحد أو بئر واحد أو مكان واحد تختلف أيدينا. ثم القول الثالث والتوجيه الثالث هو أنسب التوجيهات وأوجه التوجيهات بأنه نعم الرجال والنساء يتوضؤون معا جميعا المحارم. يعني الرجل يأتي بامرأتي يأتي بابنتي يأتي بأختي يأتي بإيش بعمتي فيتوضؤون المكان ويذهبون ثم يأتي الرجال مع فهنا حقا هذا الوصف ينطبق من إناء واحد وينطبق ايش جميعا بانهم حاله كونهم مجتمعين على مكان واحد. وان كان هذا ايضا فيه نوع من النظر، في نوع من ايش؟ من النظر والتكلف، حتى لا نكون يعني نكون من الذين يتبعون هواهم، في شيء من النظر. لكن الذي يعضد هذا ويقوي ان في مصنف عبد الرزاق ابن عمر كان يتكلم انه ياتي بنسائه، نساء اللي هم من؟ نساء اللي هم اخوات او زوجات او امهات، بنسائه فيتوضؤون من مكان واحد في عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الراوي للروايه قد فسر بما قال، فيبقى اذن حمل الروايه على ما قاله ابن عمر هذا هو الأولى والأوجه، لأنه لا يمكن أن يقال بأن الأجانب معا جميعا في مكان واحد وتختلف الأيدي ويحدث التماس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال صريحا أن هذا محكم، الآن الاحتمال وارد هنا والمحكم لابد أن يقدم على المحتمل. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أضرب عفوا لأن يضرب أحدكم أو لأن أضرب بمخيط يشج به رأسه خير له من أن إيش؟ من أن يمس امرأة لا تحل له. ولما جاء لما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، قال إني لا أصافح النساء، وقال ارجعنا فقد بايعتكن. فهذه دلالة محكمات، دلالة على عدم المسيس. يبقى إذن الأولى بنا أن نقول بأن كلام ابن عمر وحمل ما قال ابن عمر هو الأصح والأسد في مثل هذا الحديث، أنه كان يأتي بأبيه، يأتي بزوجته، يأتي بزوجي، يأتي بأخته، يأتي بابنتي، يأتي بأمي، كل إنسان من الصحابة كان يفعل ذلك، يأتي بعائلتي من النساء المحارم والكل يتوضأ من مكان واحد جميعا، تدلي أيديهم في أو يدلون أيديهم في الآنية ويتوضؤون معا. هذا الظاهر الراجح في هذا الباب، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة والغسل بفضل غسل المرأة. الفوائد المستنبطة الأولى حسن العشرة بين الأزواج، حسن العشرة بين الأزواج، وهذا غاب جدا عنا. الله تعالى قال الله الله في الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل الإحسان وحسن العشرة مع النساء. وهذا يستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل مع عائشة، هذه سنة، سنة غابت، فالذي يفعلها مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى ورقى وأيضا عظم أجره. ولذلك كانت تقول تأتنز بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقول وتتلطف، تقول تختلف يدي ويده ويقول ابقي لي ابقي لي، فيقول هو بل أنت ابقي لي ابقي لي. هذا دلالة واضحة جدا على حسن العشرة بينهما، وعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عاشرون بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم الأهلي وأنا خيركم الأهلي. الأمر الثاني فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأنه لم يرد عن أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه ذلك إلا عائشة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل ما أتاني في لحاف أحد امرأة قط إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن فضل عائشة أيضا أنها كانت تبث هذا الحديث بين الناس، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. لذلك هي من أروى النساء، إن لم تكن هي أروى النساء على الإطلاق، وهي أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي. وكانت أيضا تقول فيما يستحيا منه، يعني هذا بث ذلك فيما يستحيا منه، لكنه من أجل تعليم الناس. لذلك علماءنا يقولون ما يستحيا منه يمكن الإنسان أن يتلفظ به ويتكلم به من أجل تعليم الناس، الناس في حاجة عظيمة إلى مسائل دقيقة مثل هذه المسائل في الجوانب حتى الحياتية، يتعلمون ويعلمون أن الشرع لم يترك، الشرع لم يترك شيئا، حتى النوم بين لك كيف تنام، حتى الطعام بين كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس. فهنا هذه مسألة دلالة واضحة جدا على سعة الشريعة الغراء، ومثل عائشة رضي الله عنها التي تبث ذلك في الناس عملا بقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الفائدة الثالثة سعة الشريعة الغراء، سعة الشريعة الغراء بأنها ما تركت شريدة ولا وريدة إلا بيانتها، منها اغتسال الرجل والمرأة. الفائدة الرابعة حمل المحكم المحتمل على المحكم، حمل المحتمل على المحكم من الواجبات، لأن الحديث فيه احتمالات تختلف أيدينا، يبقى إذن الأيادي إيش؟ الأيادي كأنها تتلامس، والمسيس لا يجوز، لأن يضرب أحدكم بمخيط خير الله على رأسه يشج به رأسه خير الله من أن يمس امرأة لا تحل له. الفائدة الخامسة فقر الصحابة، ما كان فيه الصحابة من ضيق العيش، في البيوتات ليست فيها كنف، وأيضا الوضوء والماء لا يكون إلا في المساجد، ومع ذلك كانوا من أروع الناس ومن أحسن الناس ومن أعظم الناس قربا لله لله في علاه. لذلك هذا ترجيح لبعض العلماء الذين يقولون الغني الفقير الصابر خير عند الله وأعظم من الفقير الشاكر. لما قالوا من الغني الشاكر، قالوا من المرجحات اختيار الله. الله لا يختار لنبي ولا أصحابه إلا الإيش الأكمل، فهو قد اختار النبي أن يكون فقيرا، وكان السلام يقول الله محيني مسكينا ومتني مسكينا وحشرني مع زمرة المساكين، واختار الأصحاب بنفس الأمر كأهل الصفة، ما كانوا يجدون طعاما أشرابا ولا ثيابا، حتى أن السلام تمعر وجهه، حتى لما دخل عليه متقلدي النمار تمعر وجهه وقال تصدق رجل بصاع بري بصاع تمري، حتى جاء الرجل ووضع الكومة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس على ذلك. الغرض المقصود هذه من الفوائد أنه يستدل بها بعض العلماء على فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر، لأن هذه الحال هي التي اختارها الله جل في علاه لنبيه ولأصحابه. فيا سؤال تفضل. كما قلنا الآن، لا يعني أنا ما وجهتوش هو توجيه الحديث، حديث الجهنية قالت واختلفت يدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قولا واحدا، لأن بعض العلماء يرى أنه حتى لو اختلفت يدها ويدي النبي صلى الله عليه وسلم الله بأنه حتى لو حدثت الملامسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لإيش لكل امرأة. لذلك أول بقى بعض الحديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يردف أسماء خلفه لأنه محرم لكل نساء المسلمات، وأيضا لما كان يدخل على أم حرام فتفلي رأسه قالوا أنه محرم لكل، وهذا خطأ مبين، هذا التوجيه من العلماء خطأ مبين، بل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن ينفرد بامرأة ولا أن يخلو بامرأة ولا أن يسافر مع امرأة بدون محرم. كل الأحكام التي قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها عن أمتي فهو منهي عنها، هو أول الناس دخولا في هذه التشريعات. والدلالة على ذلك أن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالحكم عام. لذلك لما جاءت صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتحلت كوني معتكفا في المسجد بعدما انتهت أراد أن يقلبها إلى بيتها، فلما مشى معها مر رجلان فقال على رسلكما، فأسرع استحياء فقال على رسلكما إنها صفية، يعني يبين أنه لم يخلو بإيش بأجنبية، هذه زوجته، قال على رسلكما إنها صفية، وقال أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فالحكم على الأمة هو حكم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يقال بأنه سلم حتى لو مست يده يد المرأة أجنبية فإنه يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لكل امرأة، خطأ مبين. الصحيح الراجع في ذلك أن سلم كان يتناول ثم تأتي هي تتناول ثم يتناول سلم ثم تأتي هي تتناول، ومن قال بغير ذلك أخشى عليه من الكفر، مش أخشى عليه من الفسق، أخشى عليه من الكفر لو قال بأن سلم مس هذه المرأة دون الكلام في توجيه المرأة. القول الثاني للعلماء لو يقول بقولنا وأن الحكم عام على الجميع، يبقى إذن لو يظن ابن سلم هذا الظن يكفر بذلك، ممكن يكفر بهذا الأمر لو يظن. إذا قال بقولنا افهموا، احنا قلنا هناك توجيهان، إذا قال بالتوجيه الثاني وأن الحكم عام وأول الناس دخولا في الحكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تصور النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس امرأة لا تحل له، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم لما جئنا يبايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن إيش قد بايعتكن رجعنا، وقال إني لا أصافح النساء. عائشة تصف وتقول ما مست يده الشريفة امرأة قط، وهذا هذا هذا جز بالنفي. فهنا يبقى التوجيه الصحيح في ذلك أن الجهنية كانت تأخذ الماء بعدما يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، يتناول النبي ويتوضأ، تتناول ويتوضأ، يتناول النبي ويتوضأ وتتناول الوضوء. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على هذا التوجيه الصحيح السديد في ذلك بأنه لا يمكن أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمس امرأة لا تحل له بحال من الأحوال. نعم نعم، هو الاختلاط طبعا عشان نتكلم عن الاختلاط المفروض أجعلها يعني فائدة من الفوائد، لكن بعنوة غضضت الطرف عنها، لكن أنت فتحتها. الاختلاط نوعان، اختلاط محرم واختلاط غير محرم. الاختلاط نوعان، اختلاط محرم واختلاط غير محرم. الاختلاط المحرم هو الاختلاط الذي فيه دواعي الشهوة الذي يكون مدعاة للرذيلة، فهذا الاختلاط الذي فيه كما قلنا مدعاة الشهوة أو الرذيلة فهذا الذي لا يجوز بحال من الأحوال، هو معروفة. يعني لو الرجل بيعمل في عمل وفي المكتب هو وهي فقط ويغلق عليهم الباب، أو هو وهي وهي وهي، لكنهم لا يتكلمون إلا فيه ولا ينظرون إلا فيه، ولا يعني في نقاط بقى نقاط مفهومة، إذن هذا لا يجوز. أما الاختلاط الذي غير محرم، الاختلاط الذي لا يدعو للمسيس، الاختلاط الذي لا يدعو إلى كلام في الشهوات، الاختلاط الذي لا يكون فيه شبهة، هذا اختلاط ليس فيه ثمة شيء، وإلا فكيف تدريس المسلم من النساء ما كان فيه ما فيه من الاختلاط، لما كانوا يصلون كانت النساء في الخلف والرجال في الأمام، فهذا يعني مدرسة هذه المدرسة مدرسين، وهناك مكتب للمدرسات وهناك مكتب للمدرسين، وإذا ما مروا اختلطوا، وإذا دخلت الفصل ودخلت ثاني الفصل اختلاطه موجود، لكنه اختلاط غير إيش؟ غير محرم. اختلاط غير محرم، فالاختلاط اختلاط محرم واختلاط غير محرم، والدلالة ذلك ما حدث الاختلاط الذي يحدث الآن عند الوضوء، اختلاط غير محرم ليس مدعاة للشهوة بل هو مدعاة لإيه؟ للطاعة، ده هو وسيلة أصالة لاستباحة الصلاة التي هي أعظم أركان الدين. ممتاز ممتاز، هذه الفوائد لابد نقول بها جزاك الله خيرا، هو أن الإسلام جاء يكرم المرأة تكريما عليا. المرأة سقط متاع عند الجاهلية، حتى عند اليهود، عند كل أحد، وهنا تحترم المرأة وتدخل المسجد وتصلي خلف الرجال، بل ممكن أصلا تصفق لتصاحل النساء للرجال، وتحترم أنها تأتي إلى الأوان التي يتوضأ منها الرجال فتتوضأ منها المرأة، لا احترام، وأنه لا يمكن. وهذه أيضا تثبت لنا نبل الصحابة بأنهم كانوا أيضا يحترزون ويحترمون النساء. نعم نعم شيخ، عايزين ندخل في كتاب التوحيد. نعم الحديث هو بقى الآن، إذا أردت أن تقول بالناسخ لن يساعدك هذا الباب بحال من الأحوال، لأن وين الناسخ؟ هات الناسخ، هات الناسخ وقت الدليل لن تجد، هات الناسخ وقت التاريخ وقت الدليل لن تجد. لو ظهر التعارض هنقول له خلاص المحتمل والمحكم، فنقول يبقى توجيه الحديث هو ده الأولى. توجيه الحديث أنه كانت تختلف الأيدي، يعني إيش؟ تتتابع، مفهوم تتابع دون المسيس، دون المسيس.